السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا بعد النعت نتكلم عن المعرفة وأقسامها. قال: والمعرفة خمسة أشياء. أولا الاسم المضمر نحو أنا وأنت، يسمونه اسم مضمر أنا وأنت. والاسم العلم، اسم العلام محمد جاسم مكة أرسم علم. والاسم المبهم هذا، هذه، هؤلاء، هذا يسمونه الاسم مبهم. من هو هذا؟ هذا لما تقول له شخص هذا، من هو هذا؟ مبهم. والاسم الذي فيه الالف واللام، مثل الرجل، الغلام، لا أسلام أعلام، من نكرة إلى معرفة صار، معرفة صار. وأقول اعلم أن الاسم ينقسم إلى قسمين، قسم أو الأول النكرة، والنكرة سوف يأتي عليها، مثل رجل، رجل، رجال، نكرة. لكن لما أنا أقول الرجل، لأن أسماء الأعلام الذي تدخل عليها الألف واللام تصبح معرفة. والثاني المعرفة، وهي اللفظ الذي يدل على معين، وأقسامها خمسة، تنقسم إلى خمسة أشياء. القسم الأول المضمر أو الضمير، وهو ما دل على متكلم نحو أنا، ضمير متكلم أنا، أو مخاطب أنت، أنت، أو غائب، ضمير غائب، هو ضمير غائب. ومن هنا تعلم أن الضمير ثلاثة أنواع، الضمير ثلاثة أنواع. النوع الأول ما وضع للدلالة على التكلم، ما وضع للدلالة على التكلم، وهو كلمتان، دلالة على التكلم كلمتان، وهما أنا، أنا للمتكلم وحده، أنا لا شخص واحد، هذولا. ونحن، نحن للمتكلم المعظم نفسه، نحن هذولا، أو غيره يقصد غيره. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما وضع للدلالة على المخاطب، وهو خمسة ألفاظ. المخاطب، دلالة على المخاطب ينقسم إلى خمسة ألفاظ، وهي أنت، أنت للذكر المفرد، أنت، أنت للمؤنث المفرد، شوف أنت للذكر المفرد، أنت بكسر التاء، بكسر التاء، أنت للمؤنثة المفردة، مخاطبة المؤنثة المفردة. أنتما، أنتما للمخاطب المثنى، أنتما اثنين، لا أنتما للمؤنث والمذكر، مؤنث والمذكر، باستخدام أنتما للمؤنث والمذكر مخاطب. وأنتم، أنتم تستخدم إلى وجه الجمع إلى المخاطبين، جمع المخاطبين الذكور، أنتم، أنتم للذكور المخاطبين، أنتن لجمع الإناث المخاطبات. النوع الثالث ما وضع للدلالة على الغائب، ما وضع للدلالة على الغائب، وينقسم هذا الشيء الى خمسة الفاظ ايضا، وهي هو، من هو؟ هو ضمير غائب، لا هو للغائب المذكر المفرد، هو هي، هي للغائبة المؤنثة المفردة، هما للمثنى الغائب مطلقا، هما للمثنى الغائب مطلقا، مثل لما نقول عن في للمخاطب أنتما للمذكر والمؤنث، مثنى مذكر ومؤنث. هنا بعد استخدامه هما للمثنى الغائب مطلقا، للذكر يستخدمون مذكرا كان أو مؤنثا، هم لجمع الذكور الغائبين، هم هن، هن تستخدم لجمع الإناث الغائبات. وقد تقدم هذا البيان في بحث الفاعل، ما في الفاعل لما تقول قام محمد فعل وفاعل، أدولا، وفي بحث المبتدا والخبر بيناه محمد قائم مبتدا وخبر. القسم الثاني في المعرفة العلم، أسماء الأعلام، وهو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة، ما تحتاج إلى قرينة أو خطاب أو تكلم أو خطاب أو غيره. نعم، وهو نوعان، مذكر، نوع الأول مذكر محمد، ما يحتاج إلى هذا، لما أقول محمد معروف، علم معروف، أقول له معروف معرفة يعني، خلاص لما أقول محمد معروف منه ذلك الشخص الذي اسمه محمد. إبراهيم مثلا جبل، هذا مذكر الأول. الثاني مؤنث، ثاني مؤنث، فاطمة، زينب، زهرة. القسم الثالث الاسم المبهم، مبهم يعني مبهم مو معروف، وينقسم هذا القسم إلى اسم إشارة واسم موصول. أما اسم الإشارة فهو ما وضع ليدل على شيء معين بواسطة إشارة، إشارة حسية، يسمونها إشارة حسية أو معنوية، وله ألفاظ معينة، وهي هذا، هذا يسموه هذا اسم إشارة، هذا، هذه للمفرد المذكر، هذا استخدام هذا للمفرد المذكر، هذه للمؤنث المفرد المؤنث، هذان او هذين مثنى مذكر، هذان وهذين، هاتان وهاتين مثنى مؤنث، وهؤلاء جمع المذكر، هؤلاء جمع المذكر والمؤنث مطلقا، مطلقا جمع مطلقا مذكر، هؤلاء ما القرآن يقول هؤلاء. وأما الاسم الموصول، ها ما قلنا ينقسم إلى قسمين، إشارة، اسم إشارة واسم موصول. الاسم الموصول فهو ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها. سلام يا كمال. وأما الاسم الموصول فهو ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعد البتة وتسمى صلة، وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدا، وله ألفاظ. هذا اسم الموصول له ألفاظ، اسم قلنا اسم الإشارة الألفاظ، اسم الموصول أيضا، وهي الذي، الذي للمفرد المذكر، الذي، التي للمفرد المؤنث، اللذان واللذين للمذكر للمثنى والمذكر، للمثنى المذكر، اللذان واللذين للمثنى المذكر، واللتان واللتين للمثنى المؤنث، والذين لجمع الذكور، لجمع الذكور، واللائي واللاتي، اللائي واللاتي لجمع الأناث فقط، اللائي واللاتي. القسم الرابع في المحلى بالألف واللام، وهو كل اسم اقترنت به ال، يعني أداة التعريف، أداة التعريف، نحو الرجل، دخول الألف واللام يسمونها اللام المحلى بالألف واللام، محلى بالألف واللام، الرجل، الكتاب، الجارية. القسم الخامس الاسم الذي اضيف الى واحد من الاربعة المتقدمة، الاربعة الاشياء اللي ذكرناها المتقدمة، مثل ما وتكتسب التعريف من المضاف اليه، نحو غلامك، غلامك، غلامك، او غلام محمد، وغلام هذا الرجل. شوف هذه الاشياء اللي مرينا من هذا والذي، غلام الذي زارنا امس، الذي زارنا، زارنا امس، وغلام الاستاذ. واعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة، الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة اللي بيناه، ثم الاسم الموصول، ثم المحلى بالألف واللام، ثم المضاف إليها كغلام وكأدلة، والمضاف في رتبة المضاف إليه. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين.